فلهم خصوصية، لكن يقدم الأفضل، الأفضل في الأفضل إلى القبلة في اللحد. ولهذا كان يقدم أكثرهم قرآنا، فدل على أنه يقدم الأفضل. إذا كان واحد أكثر قرآن قدم، إذا واحد أكبر من واحد وله أكثر قرآن قدم بالأكبر، وهكذا. فإذا تساووا خير الداعم قدم هذا والشاهد قدم هذا، فلا حرج لا مشاهد. لكن إذا كان أحدهم أفضل يقدم الأفضل في جهة قبلة، ولو في ثوب واحد، يعني لفافة يلافون جميعا في ثوب واحد، يعني هو بالوقت وقت شهوة ولا فتنة، وقت ستر عن التراب وإكرام لهم أن يطرحوا كما طرح الجيف، يكرمون يغسلون صلى عليهم كفنون، شيء أكرم الله به المسلم وجعله يمتاز بذلك عن ما يلقى من الجيف. نعم. صلى الله عليك. دفن الرجل مع المرأة في القبر الواحد، نعم، إذا دعت الحاجة لهم، إذا دعت الحاجة لقتل كرة القتلى لا بأس. أحسن الله عليك. إذا جاهد رجل في معركة وجرح جرحا بليغا ثم مات بعد المعركة بزمن طويل، يغسل ويصلى عليه؟ ليس له حكم الشهيد؟ لا، ولا الشهيد له، يغسل ويصلى عليه، يرجى الهجر الشهيد أصلح الله نيته. نعم. المطلقة في عدة هل يغسل زوجها؟ نعم. المطلقة التي في العدة إذا كانت رجعية لا بأس يغسلها، إذا كانت رجعية لا بأس، طلقة واحدة أو طلقتين. نعم. نعم. أفضل كما فعل الصحابة، تحل العقد أفضل. أحسن الله إليك. وضع العلامة على القبر لا حرج، حتى لو كانت يعني كبيرة، علامة حجر ولا عظم ولا حديدة ولا كما علم النبي قبر عثمان المظلوم. هل يقدم الأعلم بالسنة في الإمامة أم الأعلم بالقرآن؟ أول القرآن ثم السنة. نعم. الإمام الراشد في المسجد الإمام. قول بعض الفقهاء أنها انقطعت العلاقة بين الزوج وزوجه بحال التفصيل علاقة النكاح. لا لا، رأي عرض السنة ما يلتفت إليه. أقول هذا رأي عرض السنة ما يلتفت إليه. يعني بقيت علاقة العدة. نعم. جاء الحديث أو جاءت من السنة أن أمر بها أن تنزع منه الجلود والحديد ويدخلوا في شيئا منه صلى الله عليه وسلم. حسنه الزوج شوكاني ولا بأس به، ويشهد له قصة تغسيل أسماء الصديق رضي الله عنه. المظلوم يغسل، عثمان مظلوم، عمر مظلوم، أولى كلاهما مظلوم ومسلم. حديث علي رضي الله عنه لا تقال صحيح في سنة عمرو بن هاشم جنبي الذي قال له الحافظ انه لين، لكن المعنى صحيح لو ما جاء في حديث المغالاه لا حاجه اليها، يجبل في الملابس العاديه الثياب العاديه بدون مغالاه. عفى الله عنك، الميت اذا ادخل في قبره هل يوجه وجهه الى القبله؟ يفضل على جنبه الايمن ويفنى يعني وجهه الى قبله، يجعل على جنبه الأيمن وجهه إلى قبلة، هذا الأفضل. أحسن الله. الميت إذا بلي في قبره هل يجوز أن يقبر في هذا القبر؟ إذا دعت الحاجة ولا يبقى القبر على حاله، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. بعضهم استدل بتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه على تقديم الأعلم بالسنة، مع أنه مع وجود أبي بن كعب وغيره وهو أقرأ في القرآن. أسباب كثيرة، تقديم الصديق لها أسباب كثيرة، أو تقديم الصديق العلم وفضله تقدمه في الإسلام قوة كمال إيمانه، لها مناقب كثيرة مقدمة على أبي في أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول اليوم القوم أقرأوا في كتاب الله، والقراء ذاك الوقت هم العلماء، القراء هم العلماء، أقرأ الناس في كتاب الله هم العلماء، يقرؤون ويعلمون ويتعلمون ويتفقهون في الدين. أما قال ما يعلم يعلم يقدم عليه العلم. ولو هذا يجوز القرآن، لأن المقصود يقرؤون بكتاب الله علما بكتاب الله تجويدا له علما به، القراء هم العلماء

وشرعية الصلاة على المساكين والضعفاء والصلاة على القبر، وأن من لم يصلي على الميت صلى على قبره لا بأس. وفي شرعية قام المسجد وتنظيف المسجد، وأن إذا قام به أحد فقد عمل عملا طيبا. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم عرض علي أجر أمتي حتى قاله هو يهرج المسجد. حديث آخر أن أمر صلى الله عليه وسلم تنظف المساجد وأن تطهر وتطيب، فالسنة تنظيفها. فإذا قام بذلك رجل أو امرأة فقد أتى خيرا عظيما. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل القبور ممنوعة ظلمة على أهل، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. هذا يدل على فضل الصلاة عليهم وأنها تنفعهم، صلاة على المسلم تنفعه من أسباب النور له في قبره. هذه سبرة يدل على أن القاتل نفسه يستحق أن يترك الصلاة عليه من أولي الأمر، ولهذا المصلي عليه الصلاة والسلام لما قتل نفسه المشاقس لعظم الجريمة. وهذا الترك من باب التعزير والتنكيل له والتحريم من عمله السيء. وفي رواية قال أما أنا فلا أصلي عليه، صلي عليه بعض الناس، صلي عليه بعض الجماعة، وأما مثل القاضي والسلطان ومثل العيال لا يصلون عليه تعزيرا وتحذرا من عمله السيء، لكن لا يترك يصلي عليه لأن قتل نفسه معصية لا تخرجه عن دارة الإسلام، هو مسلم عاصي فيصلي عليه مع التحذير من عمله وبيان عمله منكر وأنه كبيرة. والله يقول لا تقتلوا أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من قتل النفس ولو جرى عليه شدة، ولو أصاب مرض شديد، ولو أوذي لا يقتل نفسه، لا يجوز قتل النفس، نسأل الله العافية. نعم. من قتل نفسه هل يكون الصلاة واجبة عليه من المسلمين؟ صلى عليه بعض المسلمين، نعم، كسائر المسلمين، كسائر الأصحاب. نعم. لا ما يصلى عليه وقت النهي إلا إذا كان وقت الطويل، يعني صلاة العصر وقت الطويل من ذوات الأسباب. إذا كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر وقت الطويل إن شاء الله لا بأس به من ذوات الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، يقول عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله أن نصلي فيهن ونقرأ فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى تغرب، حين يقوم قائم الظهر حتى تزول، وحين تضيق الشمس الغروب، هذه الأوقات الضيقة. ترك الصلاة على أهل البدع، إذا ترك أهل العلم من باب تنفير من عملهم طيب، مثل ما ترك الصلاة على قاتل نفسه، لكن يصلي عليه بعض الناس إذا كانت بدعة ما تكفرهم، إذا كان محكوم بإسلامهم. تارك الصلاة عندما يتكون الصلاة، نعم، على هذا الفاسق او هذا العاصي ما يكون قدوه لغيرهم في تركهم للصلاه عليه ويبقى لا احد يصلي عليه؟ لا يصلي عليه، الصلاه على المسلم واجبه، لكن يصلي عليه بقي بعض المسلمين. نهايه الشريط الاول، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الاسلاميه الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله.